بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. الأصوات عند النساء والأطفال. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 80 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 38 من تفسير سورة النحل، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 98 وتنتهي بنهاية الآية 100، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذه الآيات الكريمة الطيبة، والتي بدأنا بالكلام على الآية الأولى منها في اللقاء الماضي، وقدمنا بمقدمة تتعلق بالاستعاذة، وحاولنا أن نقيم ربطا بين هذه الآيات وبين الآيات التي سبقت، ورجحنا أنها تأتي كتفريع على قول الله تبارك وتعالى عن القرآن الكريم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فبعد أن تحدث عن هذا الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء، وتحدث عن الأصول التي جاء بها في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ثم جاءت بعض الجمل المعترضة، جاء بعد ذلك تتمة لما سبق، أن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو إمام المسلمين، أمره بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد أن يقرأ القرآن الكريم. فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الإمام الطبري رحمة الله عليه نقل قولا لبعض أهل اللغة يقول فيه، أو يزعم كما قال الإمام الطبري، يزعم أن هذا من المؤخر الذي معناه التقديم، وكأن المعنى: إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم فاقرأ القرآن، هذا من المؤخر الذي معناه التقديم. ثم كر بالنقد على هذا القول وقال: ولا وجه له لأن ذلك لو كان كذلك لكان متى استعاذ مستعيذ من الشيطان الرجيم لزمه أن يقرأ القرآن الكريم. ولكن معناه ما وصفنا لك، يعني إذا كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم قارئا للقرآن فاستعذ بالله. وهذا من الأمور الكثيرة التي تبين أن بعض أهل العلم إذا ارتكنوا إلى تفسير القرآن الكريم باللغة بدون الرجوع إلى ما جاء عن السلف الصالح، فإنهم للأسف سيفسرون القرآن الكريم على خلاف مراد الله تبارك وتعالى. فأعلم الناس بمراد الله سبحانه وتعالى هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم سلف الأمة الصالح من الأصحاب الكرام الذين شهدوا التنزيل، ثم التابعون الذين تلقوا تفسير كتاب الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من أخذ بسبيلهم ونهج نهجهم وثبت عليه إلى يوم الدين. ثم يقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان كما تعلمون، وحينما تحدثنا كثيرا عن تفسير الشيطان، إما أنه مشتق من الفعل شاطنا أو شاطة، إما من الشطن يعني البعد لأنه بعيد عن رحمة الله تبارك وتعالى وسبيله سبيل مباعدة عن الصراط المستقيم، وإما من الشيط والاحتراق والهلاك. ولذلك من قال إنه من شاط فإن الشيطان تكون نونه زائدة، وإن كان من شطنة فإن النون أصلية. والراجح أنه الراجح عند أهل التحقيق أنه من شطنة، وأن النون فيه أصلية وليست بزائدة. والشيطان يطلق على العاتي المتمرد من الجنسين، من الجن ومن الإنس، من الثقلين، من الجن ومن الإنس، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان هناك شيطان للإنس وهناك شيطان للجن، بل هناك شياطين في الحيوانات. ولذلك فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود إنه شيطان. ليس معنى كونه شيطانا أن الكلب الأسود معنى ذلك أنه من الجن كما يظن بعض الناس. يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه شيطان فهو جن عفريت، لا، وإنما من شياطين الحيوانات. فكذلك هناك من شياطين الإنس ما هو معروفون من أبناء آدم، شيطان من الإنس، وكذلك هناك الشيطان من الجن، وهناك شيطان من الحيوانات. وسمي أو وصف بكونه رجيما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والرجيم فعيل، بمعنى فاعل أم مفعول؟ مفعول، ليس راجما بل مرجوم، مرجومة يعني فعيل، يأتي تارة بمعنى فاعل كما في رحيم، رحيم فعيل على وزن فعيل بمعنى فاعل راحم، لكن رجيم على وزن فعيل بمعنى مفعول. فهنا قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والرسول عليه الصلاة والسلام تأول هذه الآية فنفذ ما أمره ربه سبحانه وتعالى. فحينما استجاب الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل أستعيذ بل قال أعوذ، وهذه من صيغ الطلب، وهي في الطلب أقوى من الفعل أستعيذ، من صيغ الطلب أعوذ. ولذلك جاء ذلك في القرآن الكريم: وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نفذ أمر ربه لم يقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بل قال كما قال الله في سورة المؤمنون: وقل رب اعوذ بك من همذات الشياطين، فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وجاء في تفسير هذه العبارات في كتب اهل الشروح، شروحات السنة المطهرة، ان همز الشيطان فسره بعض الرواة بالموتى، والموتى بالضم وفتح التاء، بضم الميم وفتح التاء، نوع من الجنون والصرع يعتري الانسان، فاذا فاق عاد اليه كما كمال عقله كالنائم والسكران. قال الطيبي وقال ابو عبيدة من ائمة العربية: الجنون سماه همزا لانه يحصل من الهمز والنخس، وكل شيء دفعته فقد همزته. اما قوله ونفخ فهو الكبر. قال الطيبي من ائمة اللغة ومن شراح احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في المرقاة، مرقاة المفاتيح، شرح مشكات المصابيح، قال النفخ كناية عن الكبر، كان الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة، او كأن الشيطان ينفخ به فيه بالوسوسة فيعظمه في عينه، يصبح هو في عين نفسي عظيمة ويحقر الناس عنده، يحتقر الناس ويرى نفسه عظيما. اما النفس فقال ونفسه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفسي، فسره الراوي بالشعر، وبالطبع لن يكون الا الشعر المذموم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الشعر لحكمة، كما صح ذلك في صحيح الامام البخاري. فان كان من الشعر حكمة فليس كل الشعر مذموما، وانما الشعر المذموم هو الشعر الذي ليس بحكمة، الشعر الذي فيه والعياذ بالله امور مخالفة لدين الله وحث على الرذيلة ودعوة الى الطغيان والبغي والظلم والى تقطيع الارحام، اي شعر يكون فيه دعوة الى العري، دعوة الى الاباحية، دعوة الى المخالفات الشرعية، هذا هو الشعر المذموم. لكن الشعر الذي يكون فيه حظ وحث على مكارم الاخلاق فهذا شعر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان من الشعر لحكمة. قال الطيبي: فان كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدل عنه. انظر الى العلماء، اذا كان هذا التفسير من متن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مدرجا في الحديث فلا معدل عنه، لا نستطيع ان نفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والا فلنلجأ الى تفسير اهل العربية. قال: فان كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدل عنه، وان كان من بعض الرواة فالانسب ان يراد بالنفس السحر، لقول الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وان يراد بالهمز الوسوسة، لقول الله تعالى: وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، يعني خطرات ووسوسة الشياطين، فانهم يغرون الناس على المعاصي، يغرون الناس على المعاصي، كما تهمز الدابة كهمز الدابة ونخسها. فاذا هنا لم يبق الا لفظة النفخ وفيها الكبر، وهذه بقيت على ما جاء من تفسير بعض الرواة. علق على ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل، أصل الكتاب، الأصل الكبير، الثلاثة مجلدات، علق على ذلك بقول إن هذا التفسير ليس من متن هذا الحديث بل من تفسير بعض الرواة، ولكن جاء في حديث آخر مرفوعا وهو ما أخرجه أحمد في مسنده من طريق عكرمة، وفيه تعوذوا بالله، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما همزه ونفخه ونفسه؟ قال: أما همزه فهذه الموتى. التي تأخذ بني آدم، وأما نفخ فالكبر، وأما نفس فالشعر. قال الألباني رحمة الله عليه: ورجال إسناده ثقات، رجال الصحيح، لكنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. ثم قال رحمة الله عليه: أما الاقتصار على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم نجد في ذلك حديثا. يعني هل وجد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط واكتفى بها بدون أي إضافات؟ قال: لم نجد في ذلك حديثا اللهم إلا في مراسيل أبي داود عن الحسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، ولكنه من المراسيل والمرسل من قسم الضعيف، فما بالكم إن كان من مراسيل الحسن البصري. قال الحافظ في التلخيص، تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، قال: وهذا مع كونه ليس فيه التصريح بأنه كان في الصلاة فهو مرسل، ولا يحتج به عند جمهور المحدثين، لا سيما إذا كان من مراسيل الحسن البصري. علق على ذلك الشيخ الألباني بقوله رحمة الله عليه: ولا شك أن هذه الآية مجملة ليس فيها بيان صفة الاستعاذة، فوجب الرجوع إلى السنة المطهرة، وقد علمت ما ثبت في السنة من زيادة، فالأخذ بها أولى، لا سيما وفيها زيادة معنى. يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كان هكذا يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته. ونعود مرة أخرى إلى ما كنا بصدده من تفسير الآية الكريمة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فجاء فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفسه من همزه ونفخه ونفسه، كما سمعتم وسمعتم تفسيرات العلماء لهذه الألفاظ التي جاءت في بعض الأحاديث، وعرفتم درجتها من الصحة أو غيرها، وعرفتم المعاني الأخرى التي جاءت في قرآن ربنا تبارك وتعالى من معنى الهمز ومن معنى النفس. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والعلماء قالوا: لماذا أمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى بأن نستعيذ من الشيطان الرجيم؟ لماذا أمرنا رب العالمين بأن نستعيذ من الشيطان الرجيم؟ قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في إغاثة اللهفان كلاما من أنفس ما يكون، ولم أجد في كتب التفسير كلاما يعني في قوة ما جاء عن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في بيان هذه الأمور. فأذكر رحمة الله عليه أن الشيطان حينما يريد الإنسان منا أن يقرأ القرآن الكريم، حينما يأتي الإنسان منا لقراءة القرآن الكريم، الشيطان من النار، والشيطان يحرق، والشيطان يسعى للتدمير ليس للتعمير، وإنما للتدمير دائما. ولذلك فإن الشيطان لا يسعى أبدا إلى خير، ولا يأتي إلا بالشر، يسعى دائما إلى الشر، والقرآن الكريم جاء بالخير العظيم. فالإنسان حينما يقرأ القرآن الكريم، حينما يقرأه سينبت في قلبه خيرا عظيما. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم العلم والخير الذي آتاه الله إياه بالغيث النازل من السماء. فمادة القرآن الكريم مادة مثمرة لكل أحوال القلوب وأعمال القلوب الخيرة، ينبت الإيمان ويعظم من شأن الإيمان في القلوب، يثبت اليقين، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. تقوي الخوف من الله، تعظم الرجاء في الله، تحببك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تثبت فيك اليقين والتوكل على الله عز وجل، تعظم فيك خشية الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يفعل كل هذه الأمور، ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأعظم العلم هو القرآن الكريم. هل هناك علم أعظم من علم القرآن الكريم؟ لا يوجد. هو كل العلوم في تبيانا لكل شيء. فالإنسان يخشى ربه يزداد حبا، يزداد خشوعا، يزداد خضوعا، يزداد يقينا، يزداد تصديقا، وهكذا. والشيطان يسعى إلى أن يحرق كل هذه الأمور في أرض قلبك، فلا بد لكي يثمر أو تثمر قراءتك للقرآن من أن يغلق الباب الذي يأتيك منه الشر، ليستعد قلبك للإنبات، لإنبات الخير. فإذا هنا خير نازل من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، غيث نزل على أرض في حاجة إليه، فلا بد من تخلية المكان من أسباب الحرق وأسباب الخراب وأسباب الدمار، فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فحينئذ الشيطان ليس له سبيل عليك. يبقى هذا من باب التخلية قبل أن تأتي التحلية. فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى أمرك بالاستعاذة من أجل أن تلجأ، لأن الاستعاذة ما معناها؟ أعوذ بالله، ألجأ إلى الله، أحتمي بجناب الله سبحانه وتعالى، أتحصن بربي، أعوذ به وألجأ إليه. أنت تطلب اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والتحصين والاعتصام بالله عز وجل يقيك شر هذا الفتان. فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى أمرك، ربنا سبحانه وتعالى يريد لك الخير، فيريد لك الاستفادة الكاملة من القرآن الكريم. كذلك القرآن إذا قرأته كان مجلس تحضره الملائكة، كان مجلسا تحضره الملائكة، لكن الشيطان كيف يجتمع مع الملائكة؟ تطرد الشيطان، تحضر الملائكة، كما جاء في حديث أسيد بن حضير حينما قرأ القرآن وسمع أصواتا ورأى أنوارا، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلمه بأن الملائكة نزلت لتلاوته للقرآن الكريم. وهذه من الكرامات العظيمة كما جاء في صحيح الإمام البخاري، نزلت الملائكة لتلاوته للقرآن الكريم. فإذا الملائكة تحضر مجالس ذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر هو كلام الرحمن سبحانه وتعالى. كذلك فإن القرآن الكريم رب العالمين قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الرسول أو النبي إذا تمنى، يعني قرأ وتلا القرآن الكريم، وسيأتي ذلك في تفسيرنا لسورة الحج بمشيئة الله سبحانه وتعالى إن أحيانا رب العالمين. يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ الكتاب الذي أنزل عليه، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالشيطان يلقي في أمنية الرسول وفي تلاوته وفي قراءته. بالطبع الرسل معصومون، ودعكم من قصة الغرانيق، ليس هذا هو المقصود بقصة الغرانيق، هذه أكذوبة ووضعها الملاحدة على دين الله عز وجل، وإنما القصد أمر آخر. المهم أنه يلقي في التلاوة ويلقي في المعاني. فأنت إذا أردت أن تقرأ القرآن فسيأتيك الشيطان ليلقي في تلاوتك فتخطئ، يأتيك بالوسوسة، فالوسوسة والخواطر التي تأتيك تجعلك لا تخشع ولا تتفكر ولا تتذكر في قراءة القرآن الكريم، فتخطئ في القراءة، تبدأ تفكر في أمور أخرى، فلا تكون مركزا في قراءتك، فتقع في أخطاء في التلاوة. وهذا هو المقصود من الشيطان، الشيطان يريد هذا. أو يدخل عليك شبهات في المعاني، شبهات في المعاني، فيدخل عليك الشيطان وساوسه في التلاوة أو في المعنى أو في كليهما. فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أنت في حاجة دائمة، كلما أردت وهممت بقراءة القرآن الكريم أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، لكي تكون متوكلا على ربك تبارك وتعالى. ولذلك في القراءة، في قراءة القرآن في الصلاة نفسها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي التلاوة خارج الصلاة أمرنا بأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. في بداية القراءة نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بنحصن أنفسنا حتى لا يدخل عليك وساوسة ويدخل عليك الخواطر السيئة والمفسدة لتلاوتك، حتى تحضر الملائكة، حتى يختل القلب، يخلو تماما من أي وساوس. وكلما كنت في استعاذتك صادقا، لأن بعض الناس من الممكن أن يقول أنا أستعيذ ولكن مع ذلك يأتيني الشيطان، نقول الاستعاذة ناقصة، وسيأتيك تأويل ذلك في الآيات التي بعدها. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه لماذا نستعيذ؟ قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن تفيد هنا التعليل، العلة لماذا نستعيذ. قد يسأل سائل لماذا نستعيذ من الشيطان الرجيم، قال إنه ليس له سلطان. والسلطان من التسلط والقدرة، والسلطان يطلق في القرآن الكريم على أمرين، على الحجة النيرة والبرهان. إن عندكم من سلطان بهذا، يعني إيه حجة، وكما سيجيء في قوله وما كان لي عليكم من سلطان، يعني حجة. فالسلطان يأتي بمعنى الحجة، لأن الحجة لا سلطان، لا سلطة. سميت الحجة سلطانا لما لها من سلطة على الإنسان، والسلطة القدرة. ولذلك يسمى الملك والحاكم سلطان لأنه عنده قدرة. فإذا السلطة تأتي بالمعنيين، بمعنى ماذا؟ القدرة، وتأتي بمعنى الحجة. فربنا هنا يقول إنه الشيطان، إن المؤكدة، الهاء الضمير هنا يعود على إما ضمير الشأن وإما يعود على الشيطان، إن الشأن أو إن الشيطان. إنه ليس له سلطان، سلطان حجة، نعم ليس له حجة، الشيطان ليس له حجة. ولذلك رب العالمين لما قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل لا برهان له به جاءت كقيد؟ ولذلك يقولون هل هذه الآية مفهوم، مفهوم المخالفة؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. فهل لو دعا غير ربه وأشرك مع الله وكان عنده برهان ما حكمه؟ نقول هذا لا يكون أبدا، لأنه لا يوجد أصلا برهانا على الشرك، لا يوجد أصلا برهان على الشرك. ولذلك قال لا برهان له، لا برهان له به ليست قيدا، وإنما هي تقرير لواقع، تقرير للحقيقة. كأنه قال ومن يدعو مع الله إلها آخر حقا لا برهان له به، فإذا هو يقرر واقعا. فالواقع أنه ليس للمشرك ولا لدعاة الشرك والإلحاد برهان على الإطلاق. فإذا السلطان يأتي بمعنى الحجة، والسلطان يأتي بمعنى القدرة. فقولوا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، يعني ليس له حجة لا على الذين آمنوا ولا على غير الذين آمنوا، ولا له قدرة. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وصف من ليس للشيطان عليهم سلطان بوصفين، الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. في باب الإيمان جاء بفعل الماض لأنه أمر قديم، الذين، لأنه لابد أن يكون أولا سيبنى عليه الإيمان، أولا الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الصفة الثانية وعلى لم يقل والذين على ربهم يتوكلون كما سيقول، إنما سلطانه على الذين يتولونه ها والذين هم به مشركون. يبقى كرر في الآية المقابلة، كرر ماذا؟ الموصول، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يبقى كأنهما إيه؟ ها؟ صنفان. لكن بالنسبة للذين ليس للشيطان عليهم سلطان، قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فهم طائفة واحدة. لأنه لو قال الذين آمنوا والذين على ربهم يتوكلون لتصورنا أنه من الممكن أن يكون هناك مجموعة على ربهم يتوكلون ليسوا بمؤمنين. هل هذا من الممكن أن يكون موجودا؟ لا. وكذلك آمنوا بدون توكل يبقى الإيمان ناقص، واضح؟ فإذا هو جمع إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، هؤلاء طائفة واحدة، طائفة واحدة تعددت صفاتهم، الصفة الأولى الذين آمنوا، والصفة الثانية على ربهم يتوكلون. فالإيمان قال الذين آمنوا، وهذا يوصف به أي مؤمن، ولكن يقصد هنا كمال الإيمان، لأنه قال بعد وعلى ربهم يتوكلون، يتوكلون على ربهم، فجعل يتوكلون على ربهم جعلها تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ القصر والحصر. لأن كان المنتظر أن يقول على يتوكلون على ربهم، مش كده؟ مش على ربهم متعلقة بإيه؟ ها؟ بالضمير، يتوكلون على ربهم، هم الذين يتوكلون على ربهم. قدم ما حقه التأخير فقال وعلى ربهم يتوكلون، فهنا أفاد القصر والحصر والاختصاص، لا يتوكلون إلا على ربهم. لأنه لو قالوا يتوكلون على ربهم من الممكن أن يقول على ربهم ويتوكلون أحيانا على غيره، كما قال إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم ما حقه التأخير، فلما قدمه دل ذلك على الحصر والقصر والاختصاص، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. هل يصح بعدها مخلصين له الدين؟ لا، لأنه لو جاء هكذا لكان حشوا، إياك نعبد وإياك نستعين مخلصين، قال لك لا، لو قال مخلصين يبقى ده حشو زيادة، والقرآن ما يجيش في حشو. ولذلك لما قال سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، لأنه أتى بها بدون تقديم، فاعبد فعل والفعل مستتر تقديره أنت، مخلصا فاعبد الله مفعول به، لو قال فاعبد الله لا تدل على القصر والحصر، يعبدون الله ويعبدون مع الله آلهة أخرى، لكن لما قال مخلصا أفادت القصر والحصر. فلما قدم في نفس السورة الزمر قال بل الله فاعبد، لم يقل مخلصا، بقى ما ينفعش، لو جت مخلصا تفيد الحشو. ولذلك قال وكن من الشاكرين، لم يقل من المخلصين، لا، واضحة؟ أعيدها مرة ثانية، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. لكن لما قدم ما حقه التأخير اللي المفعول به قال بل الله فاعبد، كانت الأولى فاعبد الله، الثانية بل الله المفعول به قدم، فاعبد وكن من المخلصين، لا ما تنفعش، وكن من الشاكرين. انظروا إلى هذا، اسمه علم المعاني، علم المعاني بيعتمد على مسألة القواعد النحوية، ولكن يقدم ويؤخر ويفصل ويوصل ويحذف، مش كده؟ نعم. فهنا قال سبحانه وعلى ربهم يتوكلون، فقدم ما حقه التأخير على ربهم يتوكلون، فأفاد القصر والحصر والاختصاص. ثم قال يتوكلون، فعل مضارع بعكس آمنوا، لأن الإيمان الثابت الذي سيبنى عليه، ثم جاء ما بعده ليدل على التجدد، التوكل في كل موقف تحتاج الى تجديد اعمال الايمان القلبية التي يبنى عليها اعمال الجوارح. فقال وعلى ربهم يتوكلون. انه الشيطان او ضمير القصة او الشأن ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. السؤال هنا، هذه الآية تتحدث عن عدم وجود السلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فلماذا أمروا أصلا بالاستعاذة؟ واضح؟ فإذا كان المؤمن المتوكل على الله ليس للشيطان سلطان عليه، لا سلطان حجة ولا سلطان قدرة، فلماذا أمرنا بالاستعاذة؟ أليس هذا السؤال جاء في محله؟ جاء في محل، واخدين بالكم ولا لا؟ السؤال جاء في محل. إذا كان الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فلماذا قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فإذا استعيذوا، وهذا الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالطبع موجه للنبي لأنه إمام لنا، كما قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فالحكم للجميع، ولكن هو رأس الأمة وإمامها صلى الله عليه وسلم. فحينما يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، يقال فلماذا إذن أمرنا سبحانه وتعالى بالاستعاذة من الشيطان الرجيم؟ إذن أنا أستعيذ وألجأ إلى الله وأتحصن، وأنا ليس للشيطان سلطان علي. واضح السؤال؟ نعم. حينئذ يأتي الجواب، ألا وهو إن الآية التالية تعد تعليلا للآية الأولى وتبيينا لها. التعليل عرفناه، لماذا نستعيذ؟ حتى نكون من الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. العلة لأن الشيطان لن يكون له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. وأين البيان؟ في قوله يتوكلون. إذن لكي تكون متوكلا ينبغي عليك أن تكون مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم. وضحت؟ إذن أنت لن تكون متوكلا تمام التوكل إلا إن أتيت بما أمرك به ربك سبحانه وتعالى من الاستعاذة من الشيطان الرجيم. يبقى الاستعاذة دليل التوكل. إذن معنى ذلك أن هذه الاستعاذة ليست كلمة قلب اللسان، ولكن لها رصيد عظيم قلبي. وهكذا نعلم دائما أن الشريعة حينما يأمرنا فيها رب العالمين بألفاظ تقال على اللسان أو بأعمال جوارح، لا تظنوا أنها أعمال للجوارح التي هي لا علاقة لها بالقلب، منبتة ومنقطعة عن القلب. فالقلب هو أساس كل شيء. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأنت في الصلاة إن كانت الصلاة ليس فيها خشوع فكيف تكون هذه الصلاة؟ إذا كنت تذكر ربك وأنت لا تتفكر بقلبك وتذكر باللسان فقط، فهذا ذكر لساني يجري على اللسان بدون قصد. هل لو قال الإنسان كلاما بدون قصد يؤخذ به؟ أبدا، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك حتى ولو قال الإنسان كلمة الكفر بدون قصد، حينما قال الرجل حينما اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هل أخذ بهذه الكلمة؟ لم يؤاخذ. إذا لابد حينما تنطق بكلمة وتمررها على لسانك أن يكون هناك رصيد للقلب. ولذلك قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، فأبان ذلك عن كون الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هي نوع من أنواع التوكل على الله سبحانه وتعالى. تلجأ إلى الله وتستعيذ بالله وتتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، هذا دليل التوكل. فإذا السؤال هنا حينما يقول قائل إن كان رب العالمين سبحانه قد قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، فلماذا إذن أمرنا بالاستعاذة؟ نقول الاستعاذة دليل الإيه؟ ها؟ الاستعاذة دليل التوكل. ولذلك أطال النفس الإمام الطبري رحمة الله عليه وقال في تفسيره: اختلف أهل التأويل في المعنى الذي من أجله لم يسلط فيه الشيطان على المؤمن. اختلف أهل التأويل في المعنى الذي من أجله لم يسلط فيه الشيطان على المؤمن، فقال بعضهم ليس له سلطان على أن يجعلهم على ذنب لا يغفر، وهذا قول سفيان ابن عيينة، يعني الشيطان ليس له سلطان على أن يجعلهم يفعلون ذنبا لا يغفر، لأنه لا يستطيع أن يغلق باب الإيه؟ التوبة. وإنما أهل الإيمان من الممكن أن يقعوا في بعض المحقرات، الذنوب المحقرات الصغيرة القليلة التي لا يؤبه لها، فهذه التي تجتمع على الإنسان حتى تهلكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: محقرات الذنوب هذه الشيطان طمع فينا من أجلها، وإلا فإنه لن يأتيك ليدعوك إلى الشرك. المؤمن خلاص يأس الشيطان من أن يقع في الشرك، وإنما يوقع في الرياء، يوقع في العجب، يوقع في أشياء حينما تجتمع تدمره. فإذا هنا قال سفيان ليس له سلطان على أن يجعلهم على ذنب لا يغفر، وحتى لو وقعوا في ذنب كبير من الكبائر فإن الشيطان لا يستطيع أن يغلق باب التوبة، فباب التوبة مفتوح طالما في الإنسان نفس، أو حتى تخرج الشمس من مغربها. فإذا هنا قول الإمام سفيان أراد أن يعني يفسر الأمر ففسره بهذا الأسلوب. وقال آخرون: والاستعاذة فإنه إذا استعاذ بالله منع منه ولم يسلط عليه، واستشهدوا بقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا هو ينزغ، الشيطان له نزغ وله همز، ولذلك تستعيذ بالله عز وجل منه. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال آخرون في قوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، قالوا إن عدو الله إبليس لما قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فأولئك الذين لم يجعل للشيطان عليهم سبيل، وإنما سلطانه على قوم اتخذوه وليا وأشركوا في أعمالهم. وقال ابن عباس في قوله تعالى إنه ليس له سلطان، قال السلطان على من تولى الشيطان وعمل بمعصيته. قال الطبري رحمة الله عليه: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معناه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا فاستعاذوا بالله منه. واضح؟ آمنوا فاستعاذوا بما ندب الله تعالى ذكره من الاستعاذة، وعلى ربهم يتوكلون على ما عرض لهم من خطراته ووساوسه. ثم قال: وإنما قلنا إنما ذلك أولى التأويلات بالآية، لأن الله أتبع هذا القول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال في موضع آخر: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فكان بينا بذلك أنه إنما ندب عباده إلى الاستعاذة منه في هذه الأحوال ليعيذهم من سلطانه. كلام الإمام الطبري لا يخرج عما ذكرناه من كون الله تبارك وتعالى أمرنا بالاستعاذة، ثم بعد ذلك علل الأمر بالاستعاذة وبين، علل وبين في قوله إنه وإن للتعليل ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، وبين أن الاستعاذة من التوكل على الله، وهذا سر ذكر التوكل على الله هنا من ضمن أعمال الإيمان القلبية. يعني لم يقل إنما سلطانه على الذين آمنوا على ربهم أو ولربهم يصلون، أو مثلا بآيات ربهم يوقنون، وإنما قال على ربهم يتوكلون، فأبان ذلك أن الاستعاذة من التوكل على الله، ولا تكون ذكرا لسانيا خاليا من رصيد في الجذر القلبي ألا وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. كأن سائلا سأل فقال فسلطانه على من؟ إذا كان سلطانه ليس على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. والقرآن الكريم كما تعلمون بين أن هناك عداوة للإنسان مع الشيطان ومع نفسه الأمارة بالسوء، ولم يأتي الاستعاذة من النفس في القرآن الكريم، وإنما جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، مع إن النفس انظر إلى خطورة النفس الأمارة بالسوء، ومع ذلك القرآن الكريم معظم الكلام في الاستعاذة من الشيطان. الشيطان أخطر، الشيطان أخطر، ولذلك جاء في القرآن الكريم ذكر الاستعاذة من الشيطان الرجيم في مواضع عديدة. فهنا كأن سائلا سأل، إذا كان رب العالمين يقول إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون، فسلطانه على من؟ فقال أجاب على هذا، وذلك جاءت على سبيل الاستئناف، كأن هناك سائل سأل، فقال إنما بأسلوب القصر والحصر، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سلطان الشيطان كله على من؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. التولي كما قال الله تعالى في سورة الكهف عن الشيطان، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذوا، بعد أن ذكر العداوة التي بينه وبينه، إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولذلك يقول سبحانه في سورة ياسين، يقول عن الشيطان ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعلمون تعقلون. ويقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبي يا أبت لما تعبد الشيطان صراحة. فإذا هناك عبادة للشيطان، نعم، عبادة الشيطان ليس معناها أن يعبد الإنسان الشيطان ويقول عن نفسه إنه يعبد الشيطان، لا. هؤلاء الذين عبدوا الأوثان عبدوا الشيطان، لأنه من الذي زين لهم هذه الأكذوبة؟ الملاحدة يعبدون الشيطان، كل أصحاب البدع والخرافات يتبعون الشيطان ويطيعون الشيطان. ولذلك قال سبحانه وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إنما سلطان على الذين يتولونه، وانظر إلى الفعل المضارع، إذن التولي ليس مرة وانتهى، لا، يتولى في كل لحظة في كل وقت في كل حين، تؤتي أكلها كل حين والعياذ بالله، ولكن مر حنظ العلقم. فيقول أفتتخذون، يقول سبحانه إنما سلطانه سلطان الشيطان على من؟ على الذين آمنوا. إنما سلطان، استغفروا، إنما سلطانه على الذين يتولونه. ودائما نقول لما يأتي الحكم معلق به أو ذكر فيه اسم موصول، انظر إلى جملة الصلة، جملة الصلة يكون فيها علة الحكم. العلة التولي، العلة الذين يتولونه والذين هم به مشركون. السؤال هنا، رب العالمين هنا ينفي تارة سلطان الشيطان على الكفار وتارة يثبته، أليس قارئ القرآن الكريم في حاجة إلى جمع بين هذه النصوص؟ يعني لو جاءك إنسان وقال لك رب العالمين يقول إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، هذه الآية تتفق مع آيات كثيرة في القرآن، كما في قول الله تبارك وتعالى حينما قال الله عز وجل للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهو قال ولأضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا الشيطان قال هذا الكلام وقال لأضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وبين رب العالمين إن أنه ليس له سلطان على عباد الله المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من هم عباد الله؟ الذين قال عنهم هنا الذين آمنوا وكانوا وعلى ربهم يتوكلون. الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، هذا تفسير قرآني لقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يبقى إن عبادي عباد من؟ الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. طيب الذين للشيطان عليهم سلطان من هم؟ الذين يتولونه والذين هم به مشركون. عندنا آية في القرآن الكريم تقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. في سورة سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس حينما قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وفي قوله تعالى على لسان الشيطان أيضا ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا تحقق أم لم يتحقق؟ انظروا تحقق أم لم يتحقق؟ تحقق. هل الشيطان كان يعلم الغيب؟ لا، الشيطان نظر وتوسم في إبليس وفي ذرية إبليس. ولذلك رب العالمين قال وبين أن الشيطان حينما قال ما قال لم يقله عن يقين. يعني حينما قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وفعلا حدث، الشيطان كان يظن ظنا ولم يكن مستيقنا. ولذلك قال في سورة سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. الظن الذي ظنه إبليس تحقق. صدق إبليس ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. صدق إبليس ظنه لما خرج الأمر إلى الواقع فتحقق ما كان ظنا فأصبح واقعا. انظر، يبقى هو حينما قال هذا الكلام قديما قبل أن يخرج آدم من الجنة وزوجه كان يقول هذا الكلام ظنا، والقرآن لم يقل ذلك في القرآن كله إلا في سورة سبأ المكية. قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، الظن الذي ظنه وما كان مستيقنا تحقق. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم قال رب العالمين وما كان له عليهم من سلطان. كيف ينفي السلطان هنا ويثبته في آية النحل؟ واضح الكلام؟ للعلماء هنا كلام طيب جدا. نقول وما كان له عليهم، عليهم تعود على من؟ على المؤمنين أم على الذين اتبعوه؟ ما الآية بتقول ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. عليهم على المؤمنين. إذن السؤال غير وارد. لو عاد قوله تعالى إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان، لو عاد الضمير على فريق من المؤمنين، لو عاد على فريقا من المؤمنين يبقى السؤال غير وارد، لأن هذه الآية تتفق مع قوله تعالى ماذا؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان على المؤمنين. ثم قال إلا لنعلم. إلا أداة استثناء، والاستثناء هنا استثناء إيه؟ ها؟ ليس على بابه، وإنما استثناء بيسمى استثناء إيه؟ منقطع. يكون بمعنى، بمعنى وما كان له عليهم من سلطان على المؤمنين من سلطان، ولكن امتحناهم بإبليس، امتحناهم بإبليس إلا لنعلم. بمعنى ما هي؟ الاستثناء المنقطع بمعنى لكن، لكن امتحناهم بإبليس لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وقضية العلم نعلم، وهذا الكلام أن يحدث ما علمناه أزلا واقعا فنعلمه حادثا. قضية العلم علمان، دي تكلمنا فيها قديما، المهم ليس موضعها الآن. فهنا يقول سبحانه وما كان له عليهم من سلطان عن المؤمنين، ولكن امتحناهم بإبليس لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. لكن لو قلنا إن قول الله تعالى يعود على الذين اتبعوا إبليس، يبقى لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه ثم استثنوا، قال إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم على الذين اتبعوه من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، يبقى معنى كده ملوش عليهم سلطان ولا ليهم، لأنه يقول إيه وما كان له عليهم من سلطان ها إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يبقى أثبتت السلطان ولا نفته؟ أثبتته. يبقى هذه الآية غير متعارضة، في تعارض. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم، ما جعلنا عليه له عليهم من سلطان إلا لنعلم. يبقى ذكر العلة من جعل السلطان. فإذا هذه الآية، إذا قلنا إنها تعود على الذين آمنوا سقط السؤال، وإذا قلنا إنها تعود على الكفار الذين اتبعوا فقد أثبتت السلطان. وضحت؟ وما كان له، ما كان له عليهم من سلطان إلا نفي وإثبات، يبقى حصر وقصر. يبقى كان السبب في هذا هو ها ما، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم، ما أعطيتك إلا لتفعل، مش كده؟ نعم. فإذا هنا تكون هذه الآية ليس بينها تعارض وبين آياتنا هذه التي معنا. آية أخرى مرت علينا في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويقول الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. دخلوا جهنم مع بعض خلاص بقى، ويوم القيامة يلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، بل أنتم لا مرحبا، بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. فإذا يلعن بعضهم بعضا في النار والعياذ بالله. فهنا ماذا يقول رب العالمين؟ يقول على لسان الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، نفى السلطان، إلا أن دعوتكم إلا هنا تفيد إيه؟ استثناء منقطع. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لو سميتموه سلطانا سموا سلطان، لكن أنا دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. مصرخي ما معنى ما أنتم وما أنتم بمصرخية؟ أصرخ يعني أزال صراخة، هم يصرخون فيها، هو يصرخ معهم، يصرخ وهم يصرخون، فهل هو يستطيع أن يزيل سبب صراخهم؟ لا. هل هم يستطيعون أن يزيلوا سبب صراخي؟ أبدا. فمن أزال سبب الصراخ يقال عنه أصرخ. يبقى الهمزة هنا القصد منها إيه؟ الإزالة، إزالة سبب الصراخ. فيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنتم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنفعكم ولا تنفعوني، ولا أزيل عنكم العذاب ولا أزيل عني العذاب، ولكل ضعف كما قال رب العالمين سبحانه. فإذا هنا قد يقول قال هذا قول الشيطان، نقول وأقره الله عز وجل، فما فدم أقره رب العالمين إذا فهو كلام حق ولا باطل؟ حق. فإذا نفى عنهم السلطان، نفى الشيطان عن نفسه السلطان. وهنا يقول إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقلنا إن آية سبأ تثبت السلطان. نقول أي سلطان تقصدون؟ سلطان الحجة ولا سلطان الحجة أم سلطان القدرة؟ آية إبراهيم تنفي سلطان الحجة. أنا ما كانش ليا عليكم حجة، أنا ما ضربتكمش على أيديكم. أنت عارف لما واحد يرتكب جريمة، بعض الشباب يجي واحد من الممكن أنه يخدعهم، يجعلهم يشيلوا مخدرات أو يفعلوا كذا أو كذا، فلما يمثلون جميعا أمام القضاء والمحاكمة يجوا أهل العيال يقولوا له أنت عملت، والعيال يقولوا أنت السبب، يرد عليهم ولا ضربتكم على أيديكم، أنتم مش عندكم عقل. أنا قلت لكم تعالوا شيلوا معايا شلتوا معايا، أنا قلت لكم تعالوا أنت خدعتنا، يعني أنتم ما كانش فيكم عقل. مش بيقول كده أي مجرم ولا ما بيقولش كده؟ أليس كل مجرم يقول هكذا؟ الشيطان يفعل هكذا، يقول لا أنا لم أجبركم على هذا، أنا لست مسؤولا عن عقولكم ولا قلوبكم. إياكم أن تظنوا أن الشيطان يستطيع أن يجعل الإنسان يتحرك يمينا أو شمالا بدون اختيار منه. الإنسان لو فقد الاختيار فقد التكليف، لو فقد الإنسان الاختيار فقد التكليف، ولكن الإنسان مختار. غاية الأمر أنه يتبع الشيطان اتباعا للهوى والنفس الأمارة بالسوء، والشيطان زين له الأمر. ولذلك قال ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. سأوضح لكم هذا المعنى حينما يعني في هذه الدقائق إن شاء الله. فهنا يقول رب العالمين سبحانه وما على لسان الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان، سلطان حجة ليس لي عليكم سلطان، سلطان قصر وجبر وفقد للاختيار، لا لم يكن للشيطان علينا هذه القدرة وليس للشيطان علينا هذا السلطان. إذا بينفي سلطان الذي هو قصر وجبر وإكراه، هذا ليس في ملك الشيطان ولا في سلطة الشيطان. ولو كان في سلطة الشيطان رب العالمين قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن الشيطان لا يملك أن يزيل الإيمان من القلوب، لا يملك أن يخلق الكفر في القلوب. وإنما رب العالمين يبين أنه يوسوس ويختل الإنسان ويخدع، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهم. فإذا هنا رب العالمين سبحانه يوضح أن الشيطان ليس له سلطان حجة، حجة لا. ولذلك علماءنا بيوضحوا أمر مهم جدا، لا يستدل مستدل من أهل الضلال والبدع بدليل إلا ويجعل رب العالمين في نفس الدليل الحجة على بطلان ما استدل به صاحب الشبهة. علم ذلك من علمه وجاهله من جاهله. وذلك أئمتنا كانوا يمسكون بالدليل الشبهة التي يستدل بها أهل الضلال والبدعة، ويخرج له يستخرج له من نفس الدليل الحجة على بطلان بدعته. واخدين بالكم؟ علم ذلك من علمه وجاهله من جاهله. أبى الله أن يجعل لمبتدع حجة، أبى الله أن يجعل لمبطل حجة، يستحيل. ولكن الأمر يحتاج فيه إلى الرجوع إلى الراسخين في العلم، مش الراسخين في الجهل. أصل أحيانا بعض الراسخين في الجهل يتذبب قبل أن يتحصرم، ويحاول أن يظهر ويظهر نفسه في صورة الإمام الكبير، ودي يكون أكبر مشكلة على الأمة الإسلامية. أخطر شيء الذي يأتي ويلبس ثوبا غير ثوبه ويظهر في صورة المرشد والعالم الكبير الذي سيوضح المحقق، هذا خطره على الأمة أخطر من خطر الأعداء الخارجيين. للعدو الخارجي محجم تعرف حجمه، لكن اللي في وسطنا هذا ينبهر به الناس. الناس ينبهرون به، سلمنا الله وإياكم. الشيطان يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن إن هنا رب العالمين هنا ينفي كون الشيطان له سلطان بمعنى حجة، لكن سلطان بمعنى أن يغر الإنسان وأن يتمكن منه وأن يغويه إغواء، كما قال: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. أتعرفون معنى الأز؟ الأز يأتي من التهييج والإلهاب الحراري مع التحريك، ولذلك القدر الممتلئ بالطعام أو بالماء لو وضع على النار تجد له أزيز، يقال أزيز المرجل، المرجل. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ القرآن يسمع لصدره صوتا كأزيز القدر، القدر الذي بيغلي، صوت غليان الماء، يسمى في لغة العرب أزيز، أز أزيزا. فيقول عن الشياطين: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، تحركهم وتهيجهم كهيجان القدر الذي يغلي بالمعاصي بالطبع وبالشر والغضب، تأزهم أزا، فتجعله من الإلهاب النار، لأن الشيطان من النار إلهاب وفي نفس الوقت حركة، فتجد حركة غير متزنة وفي نفس الوقت فيها إلهاب وفيها تهييج، كذلك يفعل. هذا هو ما يفعله الشيطان بالإنسان. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فيؤذهم أذى ويهيجهم على ارتكاب المعاصي، هو ده السلطان فقط. يبقى السلطان بمعنى القصر والجبر لا، الإكراه لا، الحجة لا. ومن الممكن أن يكون هناك وجه آخر في النفي والإثبات، أن يكون رب العالمين لم يجعل للشيطان، لم يجعل رب العالمين للشيطان سلطانا ابتداء، وما كان لي عليكم من سلطان، ولكن هم الذين جعلوا قيادهم للشيطان، أسلموا قيادهم للشيطان. كما يأتي بعض الناس، وهذا الأمر من الممكن أن نفسره مع قول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ألم يقل رب العالمين ذلك؟ بلى، قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. في سبيل للكفار علينا ولا مفيش؟ حدث ولا حرج، حدث عن السبيل للكفار علينا. طيب ما معنى قول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ لما يكونوا مؤمنين ويلتزموا بالإيمان، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إلى آخره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن لما المؤمنون يصبح إيمان الكثير منهم إيمان، يعني إيمان يسمى إيمانا، لكن الإيمان الحقيقي الإيمان الكامل التام هذا ليس موجودا عند معظم المسلمين في هذا الزمان. ولذلك إذا كثر الخبث أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالمؤمنون هم أو من ينتسبون إلى الإسلام، ومعظمهم بالطبع ليسوا كامل الإيمان، لا ننفي عنهم الإيمان بمعنى التكفير والعياذ بالله، لابد أن نفهم هذه، لأن القضايا دي من أخطر ما يكون، قضايا الأسماء والأحكام. مؤمن كامل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ليس كامل الإيمان، مش معنى كفر. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ليس بمعنى انه كفر، وانما بمعنى ايه؟ ضعف الإيمان، الإيمان يضعف جدا، لكن ليس بمعنى الكفر. فالإيمان الكامل منفع عنه. فالأمة التي إيمانها في درجة عالية لا يجعل الله للكافرين عليهم سبيلا، لكن حينما يعصون ربهم ويقعون في مخالفات شرعية رب العالمين يعاقبهم. سلط الله عليكم ذلا. من الذي سلط الذل؟ مش أوباما، ولا نتنياهو لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا على الإطلاق، وإنما الذي سلط الذل على الأمة مين؟ من؟ سلط الله عليكم ذلا. من الذي ينزع الذل؟ هو الذي وضعه، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ولذلك الأمة تأخذ بأسباب كثيرة إلا الأسباب التي تجعلها مؤهلة لنزع الذل. ما الذل جندي من جنود الله سلطه الله على الأمة في زمن من الأزمنة. سلط الله عليكم ذلا، جعله مسلط، مادة السلطان، فأصبح الذل له سلطان على الأمة. لا ينزع هذا السلطان من الذل، سلطان الذل من الأمة إلا إذا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلامي، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ويقول دينكم للصحابة، إذا معنى ذلك أن الدين لابد أن يكون الدين الذي عليه من؟ الصحابة، ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يحدث تغيير في ودخول البدعة ودخول الفرق الضالة. فإذا هنا قول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الذين جعلوا السبيل للكفار عليهم هم المؤمنون. أنتم الذين أسلمتم بمعاصيكم فجعلتمهم يتسلطون عليكم. نفس الكلام مع الشيطان وهو إمام الكافرين. فقال رب العالمين هنا، فقال على لسان الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان، لكن هم الذين جعلوا للشيطان السلطان، أعطوا السلطان للشيطان. مثال، يأتي إنسان أو مجموعة من الناس ولهم عدو كافر، عدو والعياذ بالله جبار عنيد، يأتون إليه فيعطونه أسلحتهم ويعطونه أمراءهم ونساءهم، فأصبح له سلطان عليهم، يحركهم كيفما شاء. هل كان هو له سلطان ابتداء؟ لا. من الذي جعل هذه الأسرار وهذه الخزائن وهذه الممتلكات في أيدي أعدائكم؟ أنتم الذين جعلتم يتحكم فيك كيفما يشاء. جيت أنت لإنسان ظالم وقعدت كتبت له إيصالات أمانة وهو ما طلبش منك حاجة، قلت له خلي دي عندك، يجي بعد كده تاني يوم يعمل فيك ما يشاء، عليك إيصالات أمانة ممكن يحبسك. أنت اللي عملت في نفسك كده، أنتم فعلتم هكذا، مش أنتم، ربنا يحفظكم، يعني الذين اتبعوا الشيطان. إنما سلطانه فيصبح له سلطان، لم يكن هو صاحب سلطان ابتداء ولم يكن عنده حجة، ولكن هم الذين أعطوه رقابهم فأصبح يحرك فيهم كيف ما شاء. وضربت لكم المثال قبل ذلك في بداية الكلام ببعض المجرمين، تجد بعض الشباب في الجامعة أو غيرها يسير مع بعض المجرمين، يمسك عليه بعض الأشياء، يصور له أشياء، يسجل له، بعد كده خلاص يفعل فيه ما يشاء. خلي بالك انت لو سبتني وما عملتش كذا هعمل معك. ويحدث هذا احيانا مع البنات، تكون بنت من البنات للأسف بنت من البنات في الجامعة ولا شيء، تعرفت على بعض الناس وتثق فيه، ومن الممكن ان تتصور معه او تفعل كذا، هي اعطته سلطان عليها يحركها بحيث يقول لها فعلي كذا ولا تفعلي كذا، تنفذ كلامها، كلامه اكتر من كلام ابيها، ما بتحبوش، خايفة منه جدا. ليه؟ لانه في يدي ان يفضحها. هذا الرجل اصبح في يده سلطان على هذه الفتاة او سلطان على بعض الشباب والشابات. مين اللي اداله السلطان لدرجة انها لو قالت لامها او لابيها حصل كذا وكذا وكذا، طب نعمل لك ايه يا بنتي؟ ما يبقوش عارفين يحلوا، ما موقعه في ايد مجرم، في ايده اشياء من الممكن ان يقوم بفتحها. من الذي فعل هذا؟ انت يا بنت اللي عملت كده. احنا بنضرب الامثلة باشياء واقعية، انا عايز اقرب لك سلطان الشيطان كيف يكون. ولذلك اضرب لكم مثلا على سبيل المثال، يذكر في كتب احوال القلوب والرقائق ان احد الناس اللي عندهم شيء من الحمية للدين وخوف على الدين علم ان هناك شجرة تعبد من دون الله والنساء بتروح تندر لها، مسك الفاس وراح يقطعها. وقف امامه الشيطان قال له انت رايح فين؟ الى اين انت ذاهب؟ قال ساقطع الشجرة. قال له وما لك وما لها؟ قال تعبد من دون الله. قال يا اخي اخذ هل لك في شيء يكون لك خيرا من هذا؟ قال وما هو؟ قال حينما تستيقظ كل يوم تجد تحت وسادتك 100 دينار. قال له من لي بذلك؟ قال له انا. قال له بس لو حصلش هرجع تنق. لا ارجع. راح الراجل صحي الصبح وجد 100 دينار الحمد لله، بس ايده وشه وضهر فولكلور شعبي. وبعد كده خلاص نسي موضوع الشجرة، يصحى الصبح يلاقي 100 دينار. كم يوم في كم يوم بيرفع المسادة ملقاش 100 دينار، راح واخد الفاس ورايح يقطع الشجرة. فقابله وقال له الى اين انت ذاهب؟ قال لقطع الشجرة. قال لن تستطيع. قال انها تعبد من دون الله. قال ما من اجل هذا خرجت؟ ما من اجل هذا خرجت؟ انت خرجت من اجل امر اخر، 100 دينار. ثم ضربه وكاد يقتله فسلط عليه الشيطان. شيطان سلط عليه في المرة. قال له في المرة، قال ولماذا في المرة الاولى وعدتني بالفلوس؟ قال لانك في المرة الاولى كنت مخلصا فلم اسلط عليك، كنت جاي من اجل التوحيد، لكن في المرة الثانية جئت من اجل 100 دينار فاصبح لا عصمة لك، فيش حصانة. هذا المثال طبقوه على واقعكم المعاصر، طبقوا هذا المثال. انا ضربته في الفترة القديمة وقلت ان هناك اناس كانوا من الممكن ان يكون بعضهم عنده اخلاص وعنده صدق في بدعة، لكن احيانا من الممكن ان يكون انسان مبتدع. ما احنا شرط لقبول العمل ايه؟ الاخلاص والمتابعة. خالفوا السنة ولكن كان في بعض شيء من الاخلاص. الشيطان ظل معهم حتى تخلصوا من الاخلاص، ظل بهم الشيطان حتى تخلصوا من الاخلاص، فاصبحوا يدورون في نفس الفلكة التي يدار فيها، اصبح لا اتباع ولا اخلاص، فقدوا الامرين فاصبحوا مبتدعين واصبحوا يبتغون الدنيا، فاجتمع فيهم النفاق. سلمنا الله واياكم. وهذا جزاء الخروج على السنة، جزاء الخروج على السنة وعدم اتباع السنة. وما كان لي عليكم من سلطان، سلطان حجة. اذن المنفي سلطان الحجة او السلطان بمعنى الجبر والقدرة، لكن اثبت سلطان الايه؟ ها الاذ، وسلطان الوسوسة، وسلطان الاتباع، لانهم هم الذين اسلموا انفسهم. الوجه الثاني انه لم يكن له عليهم سلطان ابتداء، ولكن نظرا لانهم هم الذين سلموا له انفسهم واتبعوه، ولذلك قال ايه؟ فاتبعوه، هم الذين اتبعوه. فقال هنا سبحانه انما سلطانه على الذين يتولونه، ولاية مستمرة وتجديد عهد، والذين هم به مشركون. به مشركون، الهاء هنا تعود على من؟ بالله مشركون. قال بذلك قوم ورجح ذلك الطبري، والبعض قال لا، به بالشيطان، اشركوا بالشيطان، وهذا قول خطأ ونقده الامام الطبري. فهو قولان، به تعود على الله كما قال الذين كفروا بربهم يعبلون، يعني يشركون بالله، فاذا به تعود على رب العالمين، هذا ما رجحه شيخ المفسرين الطبري. به تعود على الشيطان، قال لم نسمع ان هناك قوما من الاقوام اشركوا مع الشيطان آلهة اخرى، لكن هناك قول ثالث وهو الاصح، ان الباء للسببية، يعني بسبب الشيطان الباء يتولونه، والذين هم به بسببه مشركون، وقعوا في الشرك والعياذ بالله. وخذوا بالكم، قال الذين يتولون، والذين في الآية الأولى قال الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، جعل معطوف عليه مع ان الموصول واحد، لكن هنا الموصول اثنين، لان هناك مشركون وهناك يتولون الشيطان، ممكن يتولون الشيطان ولا يكونوا مشركين، وهناك مشركون والمشركون يتولون الشيطان. ففي ولاية للشيطان. هو الإنسان الذي يكفر بالله والعياذ بالله ويلحد ويدعي عدم وجود، هذا ليس بمشرك، وإنما ولكن لو حققنا القول كان عابدا للشيطان. ولذلك قال: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إنما سلطانه على إنما سلطان الشيطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.